يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يرونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. واعلموا أن الله مع المتقين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يرونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. أبو عمرو بقصر منفصل والإمالة. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. قالون بصلة ميم الجمع وقصر منفصل واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يرونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. أبو عمرو بتوسط المنفصل والإمالة واندرج معه الصوري عن ابن ذكوان ودوري كسائي. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. قالون بتوسط منفصل وصلة ميم الجمع. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يرونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. مع المتقين. مع المتقين. الأزرق بالإشباع وقصر البدل وتقليل الرائي وثلاثة العرض. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. النقاش بالإشباع واندرج معه خلاد. وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. أن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يرونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض وتقليل الرائي. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل وترك الغنة. وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. خلاد على الوجه السابق بالغنة.